التخصيص باعتبار الحكم دون التناول، لأن الذي تتكلم بقول مثلا إذا جاء إنسان هذا ما في قولك إذا كان يشوف شيء مثلا شجابها وين نفس اليوم مشتين على التنمية شد 12 يوم سلب يقصدوا غير كثير قدامهم ها وشد 12 يوم ورد يقصد غير هو ما كان لا سادات ولا ولا ولا ولا غيرهم حضروا الآن مش كي تسمع هذا العام مخصوص لأنه لفظ عام ونستعمل فيه مفرد هذا تسمى لم يتناول ما سواه هذا اللفظ لا يتناول لا يتناوله ظاهر لأن الذي استعمله فقط فيه هو في الحكم لا يدخل فيه غيره الحكم لا يدخل فيه غيره لأن هذا الناس يوم نشطين وكذا وأنت تخاطب طالبا واحدا باسم الشهادة وكذا هذا لا يتناول غيره حقيقة هذا التناول فالتخصيص باعتبار الحكم دون التناول لأن الحكم تدخله التخصيص لأنك خصصته وليس كذلك خصصته ولا لم تخصصه ولكن هل كان يتناول قبل التخصيص شيئا؟ لا لم يتناول شيئا أعطيك مثال إذا قلنا مثلا جاء القوم والزيد دخل لما دخل دخل حكما وتناولا ليس كذلك؟ حكما وتناولا ها؟ لأن اللفظ يتناوله بالقط لأن اللفظ يعموه وهنا إذا هنا جاء الناس وقصدت زيدا بماذا دخل هنا وقصدت زيدا وحده باش خزع عمر واش هنا كيتناولوا هذا اللفظ ولا لا يتناوله ولذلك قال هنا ياس باعتبار الحكم زيد دون التناول هذا التخصيص باعتبار الحكم ولا باعتبار التناول باعتبار ياس الحكم ماشي التناول وسياتي مزيد من الكلام على هذا وهو العام المخصوص عايزين ندرسوا العام المخصوص والمختص على باش نشوف الصبوره نشوف الفرق بينهم ان شاء الله او باعتبارهما معا وهو العام المراد به الخصوص ما نقصد ما الفرق بين العام المخصوص والعام المراد بالخصوص أن العام المخصوص لفظ عام قصد به المتكلم ماذا معنى خاص والعام المراد به الخصوص هو العام الذي خص هو العام الذي أريد به ظاهره ولكن أخرجت منه بعض ألفاظه فقط بعض معاني واضح مبينش نعم هذا الشيء يجب أن يكون مخصصا مثلا إذا قلت قام القوم قام يس القوم هذا عام مرتدي عام القوم أنا عديد العام لأن اسم الجنس الجمعي يجيلوها من صيغ ماذا صيغ العام لذا هذا العام هذا أنت عندما استعملته لا تريد به دخول جميع أو تريده لا تقصده والدليل على ذلك أنك ستقول بعد ذلك قام القوم ماذا إلا زيدا ما اسم هذا العام العام المراد به الخصوص إذا ما شنو الفرق بينهم أنك إذا قصدت باللفظ العام المفرد وحده كيتسمى العام المخصوص وإذا تركت اللفظ على ظاهره ثم بعد ذلك أخرجت منه بعض الألفاظ كيتسمى عام المراد به الخصوص واضح الفرق ولا ما واضحش واضح شبين بين الفرق بين العام المخصوص وعام المراد به الخصوص ولا لا واضح إذن ننتقل الآن إلى المخصصات والمخصصات قسمها الأصوليون إلى قسمين فقالوا